قومي ذكريني إذا يوما سهوت عن الصلاة وقمت أضيع في الآثام ذاتي وأطعم لحم إخواني اغتيابا وألهتني الحياة عن الممات فبالقرآن قومي ذكريني. إذا يوما سهوت عن الصلاة وقمت أضيع في الآثام ذاتي وأطعم لحم إخواني اغتيابا وألهتني الحياة عن الممات فبالقرآن قومي ذكريني. إذا صعرت للأقوام خادي وجازت كبريائي كل حدي ورحت أسير مختالا فخورا وحدت عن الطريق بدون قصدي فبالقرآن قومي ذكريني. إذا يوما سهوت عن الصلاة وقمت أضيع في الآثام ذاتي وأطعم لحم إخواني اغتيابا وألهتني الحياة عن الممات فبالقرآن قومي ذكريني. إذا لم أمشي فوق الأرض هونا ولم أصبح لكل الناس عونا ولم أصفح عن الجهال حلما ولم أختر من الألوان لونا فبالقرآن قومي ذكريني. يوما سهوت عن الصلاة وقمت أضيع في الآثام ذاتي وأطعم لحم إخواني اغتيابا وألهتني الحياة عن الممات فبالقرآن قومي ذكريني. إذا بالمصطفى طه أتممت وقلت الله ربي واستقمت وملأ النور والإيمان قلبي وللرحمن يا زوجي سلمت فبالقرآن قومي هنئي لي. في الآثام ذاتي وأطعم لحم إخواني اغتيابا وألهتني الحياة عن الممات فبالقرآن قومي ذكريني. إذا ما مت والإسلام ديني كما أوصى النبي فودعيني. إذا ما مت والإسلام ديني كما أوصى النبي فودعيني. ولا تبني على جسدي بناء ودينك في صميم الروح صوني وبالقرآن قومي شيعيني وبالدعوات دوما فاذكريني. ودينك في صميم الروح صوني وبالدعوات دوما فاذكريني.